بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في اللقاء السابق طرفا من الأحكام المتمثلة في أطول آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الدين، ووقفنا تحديدا عند استيضاح أو متبينين بعض المفردات اللغوية وغيرها مما هو وارد في هذه الآية. فقد وقفنا عند قول الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله سفيها. سفيها، السفيه أصله من السفة، وثوب سفيه أي خفيف، ويشبه بهذا العقل الخفيف أو الإنسان صاحب العقل الخفيف، فيقال فلان سفيه، فلان سفيه. والسفيه في العرف الإسلامي، في المصطلح الإسلامي، هو من لا يستطيع أن يدير أموره ولا سيما المالية بنفسه وبقدرة ورشد. فمن كان كذلك فإن الولي هو الذي يتولى تصريف أموره، تصريف أموره. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل. إذن السفيه هو ضعيف العقل، ضعيف العقل. فمن كان عليه الحق، عليه حق ثابت، ولكن هذا المثبت عليه الحق هو سفيه أو ضعيف، كان يكون صغيرا أو مجنونا أو إنسان لا يحسن التصرف. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو بأي ظرف من الظروف كالخرس أو العي أو غير ذلك، فإذا كان الإنسان سفيها وعليه حق، وإذا كان الإنسان صغيرا وعليه ضعيفا وعليه حق، وإذا كان الإنسان لا يستطيع الإملال وعليه حق، فإن وليه هو الذي يتولى الإملال، هو الذي يتولى الإملال. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، السفيه هو من لا رأي له في حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاء، هذا هو السفيه، وأصله من سفها كذا، إذا كان، وأصله مأخوذ من ثوب سفيه إذا كان خفيفا، إذا كان خفيفا، هذا أصله اللغوي. والله عز وجل في معرض رده على من يتظاهرون بحب إبراهيم عليه السلام قال رادا عليهم: إن من لم يتبع إبراهيم عليه السلام، وقد اتفقتم عليه من حيث الفترة الزمنية ومن حيث الخلال والأخلاق، فمن لم يتبعه فإن فيه سفة. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. فإذا السفيه هو من لا رجاحة عقل فيه. نعم. أو ضعيفا، الضعيف هو الصبي أو الشيخ الهرم، كل ذلك يعد ضعفا، يعد ضعفا. فالضعيف إذن إن كان رجلا هرما فهو ضعيف، وإن كان صبيا صغيرا فهو ضعيف، أو ضعيفا هو الشيخ الكبير أو الصبي. وكما يقول أهل اللغة، وأحسب أن أول من ميز وفرق بين الضعف والضعف هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، متوفى سنة 70 و100. وفي الكتاب العزيز جاء الوجهان في قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، وقراءة ووجه آخر لحفص من ضعف. فقال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: الضعف ما كان في البدن، والضعف ما كان في العقل، ما كان في العقل. فإذا هذا التفريق حقيقة تفريق دقيق لطيف. إذا أو ضعيفة هو الشيخ الكبير أو الصبي، أو لا يستطيع أن يمله، أن يمله يعني هو الصغير، والضمير فاعل، أن يمل هو، أن يمل هو فاعل، أو تأكيد للفاعل المستتر، أي أو لا يستطيع الإملاء بنفسه، أو لا يستطيع الإملاء بنفسه. وفائدة هذا التوكيد رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه، على أنه غير مستطيع بنفسه. إذن إن لم يستطع هذا الصغير أن يمل بنفسه، فإن الولي هو الذي يدير أموره وشؤونه، يدير أموره وشؤونه. وحقيقة هذه الآية آية المداينة وما فيها من تفريعات، ولعلكم تذكرون قولة ابن خويز من دات من أن هذه الآية حوت 30 حكمة، وأنا أقول إن فيها أكثر من ذلك، لأن عجائب القرآن لا تنتهي، عجائب القرآن لا تنتهي. إن قال الفخر الرازي عن الفاتحة إنه يستطيع استخراج 10,000 فائدة، فأنا أقول إن في الفاتحة أكثر من ذلك، لمن فتح على قلبه ولمن أعمل فكره وعقله سائرا ومهتديا بالدليل والنص الشرعي. فإن كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه. ونحن في هذه الأعصر الأخيرة، عصر ثورة المعلومات، عصر العلم، عصر الحاسوب، عصر ما يبذله الإنسان من جهد قليل بذهن كثير، وعصر المعلوماتية كما يقال. فإذا نجد أن بعض الناس لا يحسن التصرف في ماله، ولا يحسن التصرف في أن يعرف حقوقه التي له والتي عليه، التي له والتي عليه. وانظروا ولاحظوا وأنتم لاحظة أن القرآن أبدا يسعى إلى وضع الأمور في نصابها، لا ينظر للصغير لصغره فيعطيه حقا أزيد من حقه، ولا ينظر إلى المليء أو من له الحق فيجعله يستغل حاجة هذا الصغير فيمتلئ ويأخذ حقوقه، لا، كل يأخذ حقه الذي هو ثابت له، الذي هو ثابت له. إنه إن أعمل الناس هذه الآية في أمورهم الصغيرة والكبيرة والجليلة والحقيرة، أمورهم المالية العينية وأمورهم المالية الثابتة، إنهم إن أعملوا هذه الآيات هذه الإرشادات فلا يقع في المجتمع تقاطع ولا تدابر ولا تناحر ولا تقاتل ولا تذابح. لماذا؟ لأن كلا يحتفظ بحقه فيتصرف فيه حسب ما يراه هو وفق ما يرضي الله عز وجل. فإذا علينا أن نلتزم هذه الآيات، فمن جاءك يريد سلفة بمقدار 50 هللة، إن شئت أن تتمثل هدي الله وأمر الله عز وجل فاكتبها عليه، وأما إذا خالفت ذلك ولم تشأ أن تكتب فإن الجحود قد يقع يوما. إذن أو لا يستطيع أن يمل هو الصغير، والضمير فاعل هو والضمير فاعل أو تأكيد للفاعل المستتر، أي أو لا يستطيع الإملاء بنفسه. وفائدة هذا التوكيد رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه. هذه وقفة يسيرة مع بعض المفردات، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن ولا يأبى كاتب، ولا يأبى قوله تعالى ولا يأبى، أبى كذا إذا امتنع، أبى عن كذا إذا امتنع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذن ننتقل الآن إلى جزئية أخرى في هذه السورة، في هذه الآية الطويلة التي كلها أحكام، والتي إن أعمل الإنسان مستهديا بالدليل لوجد أحكاما كثيرة تناسب زماننا وظروفنا وقضايانا. فخير مفسر للقرآن هو الزمن، خير مفسر للقرآن هو الزمن. قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. القراءات في قول الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر. القراءة: أن تضل إحداهما فتذكر. وقراءة أخرى: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهما قراءتان سبعيتان مشهورتان. إذن قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه هي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور. فأن تضل على قراءة الجمهور مفعول له، والعامل محذوف، والعامل محذوف. وانتصب فتذكر عطفا على المفعول المنصوب بأن، على عطفا على الفعل المنصوب بأن. إذن قراءة الجمهور: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قرأ جمهور القراءة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فأن تضل مفعول له والعامل فيه محذوف، وانتصب فتذكر عطفا على الفعل المنصوب بأن. وقرأ حمزة، حمزة الإمام حمزة من القراءة السبعة، قرأ: إن تضل إحداهما فتذكر، بكسر الهمزة على معنى الجزاء، يعني فعل الشرط وجوابه. إن تضل، والفاء في قوله تعالى فتذكر جوابه، وموضعه وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل، وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل. إذن قراءة حمزة: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، شرط فعل الشرط وجوابه على نحو ما بيناه من وجود بعض التقديرات. وأما قراءة الجمهور فعلى ما نحن فعلى ما بينا قبلا. قوله تعالى فتذكر، إذن الجمهور من حيث الأصل قلنا قرأ أن تضل إحداهما فتذكر، وفتذكر قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو بالتخفيف في الذال، بالتخفيف في الذال والكاف، ومعناه يريدها ذكرى، يريدها ذكرى. فقوله تعالى فتذكر التشديد خففه المكي ابن كثير وأبو عمرو البصري، فقرأ فتذكر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف في الذال فتذكر. نعم. وقرأ الجمهور بالتثقيل فتذكر تنبيها أو تنبهها، أي تنبهها إذا غفلت ونسيت، تنبهها إذا غفلت ونسيت، يعني المرأتين المستشهدتين. نأتي للمفردات. قوله تعالى واستشهدوا، نحن قلنا إن هذا الفعل فيه طلب، فكأن الإنسان يتصور أنه يخرج ويبحث ويكدح في إحضار هؤلاء، في إحضار هؤلاء. وكل من طلب الشيء مع الحرص الشديد أتي بالسين، فنحن لدينا يقال استشهد طلب الشهادة، ولكن طلبها على وجه الحرص والدقة. فإذا واستشهد الاستشهاد طلب الشهادة، والسين والتاء فيه لمجرد التأكيد، السين والتاء استش لمجرد التأكيد أو للطلب والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة والمعاينة. فالشاهد الذي يستشهد، الذي يبحث عنه ليشهد على هذه المعاملة المالية، لا بد من المعاينة، فإذا عاين الشيء كان أثبت في الذهن وأقوى في الأداء، إذن واستشهدوا السين والتاء فيه لمجرد التأكيد أو للطلب، والاستشهاد طلب الشهادة، وأصل الشهادة وحقيقتها الحضور والمشاهدة والمعاينة. واختلف العلماء في الشهادة هل هي فرض أو ندب، والظاهر الندب إلا كما قلنا على مذهب ابن جرير الطبري الذي وغيره من العلماء الذين يرون أن الشهادة واجبة لا مندوبة. وقلنا لكم إن ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن كل أمر الأصل فيه الوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن أصله، الوجوب إلى الندب. إذن اختلف العلماء هل هي فرض أم ندب، فالظاهر الندب، من رجالكم نص في رفض الكفار والصبيان والنساء. إذن في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نص في رفض الكفار والصبيان والنساء فإن لم يكونا رجلين، أي إن لم يأتي الطالب برجلين فليأتي برجل واحد وامرأتين، وهذا هو قول الجمهور، إذن يؤتى بامرأتين ورجل إن عدم الرجلان، وارتفع رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل على الابتداء، وامرأتان عطف عليه، والخبر محذوف تقديره فرجل وامرأتان يقومان مقامهما، قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء في موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتين. وهذه الآية دلت على أن في الشهود من لا يرضى فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم, وذلك حتى نثبت لهم, وذلك معنى زائد على الإسلام, وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل, وإن كان مجهول الحال, وإن كان مجهول الحال. إذن الأصل أن العدالة, طبعا هذا لا يجعل, لا يفتح الباب على مصراعيه لإساءة الظن بالناس, لا, إنما الأصل في الناس العدالة بمعنى أن يظن فيهم الخير ويظن فيهم العدالة والطهارة ما لم يثبت العكس, ما لم يثبت العكس, هذا هو الأصل. أما في المعاملات المالية يجب على الإنسان أن يكون ذا حرص وحذر, لأن هذا العدل الذي أمامك قد تراه في وجه تستغرب وتعجب أنت من تغيره, من تغيره, فكما قيل سيغير اللباس الذي يلبسه بلباس آخر, وكما يقال أدار له ظهر المجن, فعند الطلب شيء وعند استرداد أو عند الطلب بالوفاء بهذا الطلب شيء آخر. وهذا هو الأصل حقيقة في المعاملات المالية, الحذر واجب, وخذوا حذركم, ولا سيما في الأعصر الأخيرة, ولا سيما في الأعصر الأخيرة. إذن هذا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله على نحو ما سمعتم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة, ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع, إنه هو أحكم وأعلم وأعلى, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, وبالله التوفيق.